الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم من الاحاديث القدسيه التي نحاول ان نتلمس منها شيئا يرقق قلوبنا ويصحح مسيرتنا ويردنا الى ديننا ردا جميلا حسنا. حديث اليوم يخص الاخره، فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، انه قال قال صلى الله عليه وسلم: انا فرطكم على الحوض، ولا انازعن اقواما ثم لاغلبن عليهم، فاقول يا رب اصحابي، فيقول ربي انك لا تدري ما احدث بعدك. هذا حديث خطير ومخيف لتغيير الامه ما تركها عليه رسولهم صلى الله عليه وسلم. تعالوا الى محاور ثلاثه نتحدث فيها في شرح هذا الحديث: الآخرة، الحوض، الشفاعة. الحوض بين العلماء على رأيين، إما أنه بعد مرحلة الصراط أو قبل المرور على الصراط. أيا كان، هناك الحوض هناك تذهب لتشرب منه فتصدهم الملائكة، فينهض النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم كي يواصلوا المسيرة في الشرب، فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: انك لا تدري ما احدث من بعدك. في رواية اخرى: فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. اذا في طائفة ترد عن الحوض لا تشرب، ومن لم يشرب من الحوض لن يدخل الجنة، هذه كارثة اخرى. والكارثة الثالثة ان من يعني ان الذي لم يشرب من الحوض لن ينظف من الغل والحقد والحسد، من اول شربة من الحوض تذهب الغل والحقد والحسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين بشربتهم شربة من حوض الكوثر، لا يظهر الانسان بعدها ابدا، لا يطلب ماء. سبحان الله. طيب، عدد اكواب الحوض او عدد يعني عدد اكواب الحوض كعدد نجوم السماء. سبحان الله. يعني اشهى طعاما من العسل وابيض واشد بياضا من اللبن وفي نقاء الفضه. المهم، ليست القضيه هنا وصف حوض الكوثر، وانما من الذي يشرب ومن الذي لا يشرب. كل مسلم موحد مات على توبه واستقامه ان شاء الله يشرب من الحوض. لكن هناك اناس يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم رافضا شفاعته، يعني الرسول يذهب ليشفع له كي يواصلوا المسيرة في الشرب، يقول: انك لا تدري ماذا احدث من بعدك. تعال الى وكان المر لنرى ماذا احدثنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول شيء، نحن بعد ما استهان كل واحد منا بتفاسف الامور، بدأ الان التجرؤ على عظائم الامور وعلى الثوابت. والعجيب ان حتى الذين يدعون الالتزام من جيل الصحوة، عندما تسأل واحد منهم مثلا او من الجيل الذي عبر الخمسين والستين من كبار السن، قل يا فلان هل رأيت الفوضى التي تعم الفضائيات العربية في هذا الرقص وهذا الغناء وهذه الخلاعة وهذا البنات التي نسينا ان يلبسن ثيابهن قبل الخروج، مع ان لها اب له شوارب تقف عليه الصقور الحائمة والهائمة، ولكن ان الرجولة قد ضاعت كما ضاعت المروءة. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علامة تنسحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا ابكي واهلي جميعا دون اهل الله ماتوا. تخرج البنت وقد نسيت ان تلبس لها اب، وفرح يقول لزوجته: لقد كبرت فلان، الله يعني كبرت علتك انت، والعياذ بالله. ليس انت ايها المشاهد، وانما هذا الذي له صورة الرجل وهو شبيه بالرجال. كان علي يقول: يا اشباه الرجال ولا رجال. المهم، فتقول له: يا اخي انظروا الى هذه الفوضى العجيبه في الفضائيات. يقول والله يا اخي فين ايام الغناء الراقي الجميل؟ فاصبح القياس بالغناء الراقي، لما يصبح القياس بالمقياس الاساسي، لا اصبح الغناء في غناء راقي وغناء منحط، او في فن صاعد وفن هابط. المساله ليس يعني لا علاقه لا بالحلال ولا بالحرام، ولا ان في واحده بنت ولا امراه يعني يظهر من جسدها ما لا، سبحان الله العظيم. فالعجيب ان الواحد لما يقيس المساله يقال ان احمد بن حنبل يعني بصير على شفاه وابتسامه، فان احمد ذاهب لصلاه العصر، فهو ذاهب لصلاه العصر الريح شديده في بغداد، عاد الله بغداد الى اهلها والعراق كلها سالمه غانمه وفلسطين وكل ارض سليمه ان شاء الله. ولبس ابن عصر الريح شديده، فالريح عملت ان شيء من ثوب امراه تمشي امام الامام احمد كشف عن خلخالها، الخلخال تلبسه في اخر الده، فغطى احمد بعباءته وجهه وتباطأ في السير. قال عشت حتى ارى زمن الفتن. الامام احمد لو خرج من قبر ده لمات مره اخرى، غير ان يعني هذا يعني اتخيل ان جدي وجدك ايها المشاهد والمشاهده لو خرج وراء هذه الفوضى التي تعوم. فالعجب ان بعض الناس لما دردشه كده خفيفه يقول يا اخي انتوا دي بس نظره تشاؤميه، اين تغير الامه؟ اين احدث؟ انما احدثنا شيئا، ما زلنا نصلي. طب وصلاتنا اذا لم تنهانا عن الفحشاء والمنكر كما قلنا في حلقه سابقه، ما فائده؟ ما فائده منها اذا ما نهجت صلاتي عنه؟ سبحان الله، ياتي زمان على امتي يقف على ابواب المساجد، يعني يصلون، رجال كاشباه الرجال، السنتهم السنه العرب وقلوبهم قلوب الاعاجم، يعني يكلمك ولكن لا علاقه له، يمشي بجوار زوجته ويقول يا اخي اتق الله، يقول الله ما يظهر منها شيء، لا ظهر فيها الا شعرها ورأسها ورقبتها وذراعيها وساقها، هي متغطيه، اين الغطاء؟ اين غطاؤها؟ فالكارثه الكبرى ان احنا نستهين او نستقل بما نرى. فلقد احدثنا من بعد رسول الله امرا عجبا. مثلا اضرب مثال اخر، راينا الغرب قد تخلى عن دينه. طبعا الغرب قد احسن عندما تخلى، لم يكن هذا دين، هذا دين البابوات الذي صنعوه في العصور الوسطى، ليس المهم، ولكن نقصهم انهم ما دخلوا الى الدين الحق. المهم ما علينا، فالغرب اخترع نوع من الفنون، يعني لا نطلق على ان الفنون حرام على اطلاقها، لكن ما الحلال حلال والحرام حرام. يعني وايضا نقول ما يحل في الواقع يحل على الشاشة، وما يحرم في الواقع يحرم على الشاشة نفس القضية. فالغرب مثلا يعني اصطنع شيء اسمه فن الباليه، وده فن الفه اليهود بافساد العالم. فاذا تحدثت انت مثلا قلت يا اخي هذا حرام، بنت بالغة وتصبح هذه الحركات، قل يا رجل انتم يا علماء الدين ويا اتباع علماء الدين دماغكم بيروح لبعيد بعيد من يبدأ، يعني يا اخي اتق الله، يعني ترضى لابنتك هكذا؟ ترضى لابنتك هكذا؟ ترضى لزوجتك هكذا؟ سبحان الله. وبعدين راح عملوا خدوا من الغرب ايه كمان؟ يقول لك الرقص الايقاعي، ده عباره عن رقص داخل الماء، يعني المصيبه برا وبحرا، يعني رقص على انغام موسيقى معينه بحركات ايقاعيه، وسبحان الله البنت ولا السباحه عاريه تقريبا. يقول لك والله هذه رياضه يا رجل، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا ابذلكم ميزانا نستطيع ان نزن به الحلال والحرام. ما هو؟ بعد الفصل ان شاء الله كونوا معي كي اضع بين ايديكم ميزان من الكتاب والسنه طبعا، تستطيع الواحد يستطيع الواحد منكم والواحده منكم ان اذا راى منظرا لا يستطيع ان يعود الى عالم، وانما الامر يعني ما فرط الله في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فنعم يعني بعد الفصل ان شاء الله نرى اين هذه المحجه البيضاء، اين هذا الطريق الواضح الذي لما ابتعد عنه قوم ما نفعت فيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يردون على الحوض. اللهم أوردنا حوض نبيك واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حوارنا، بارك الله فيكم. قد تجلى للعقول أنت مفتاح الهداية أنت مزرعة الوجود. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل عن مع هؤلاء الذين ردوا أو ردتهم الملائكة عن الحوض. يزاد في رواية أخرى يزاد أناس من أمتي عن الحوض يوم الثاني عن الشعر يطردوا، فأنهض لأشفع لهم عند ربي فيقول يا محمد لا تفعل، إنك لا تدري ماذا أحدثهم من بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم الفحقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. هذه رواية أخرى. لكن في الحديث القدسي يقول الله عز وجل لي إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، ما يعني الذي أحدثوه من بعدك أنت لا تدريه، فيعني وكأن ارتكبوا من الكبائر ومن الموبقات ما لا يخطر على بال. قلت قبل الفاصل أنني أريد أن نعطي ميزانا لأعمالنا وأفعالنا وأقوالنا. أنت تريد مثلا أن تشاهد برنامجا ما على شاشة، الامر لا يحتمل لا يستدعي سؤال عالم، قضية اجعل بس ميزان انت وليس من باب استفت قلبك. انا استفت قلبك، هذه قالها الرسول لصحابي من الصحابة قلبه من القلوب السليمة، اما قلوبنا اما عطان الله سقيمة او ميتة، فلاستفت هذا القلب. يعني واحد امواله كلها في مصارف ربوية يستفت قلبه، واحد كل حياته والعياذ بالله لا صلاه ولا زكاه وشرب خمر يستفتي قلبه؟ يقول لك انا والله استفتيت قلبه. اي قلب انت؟ القلب الذي طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من صاحبه ان يستفتيه هو قلب صحابي يعرف الرسول مدى خوفه من الله عز وجل. يعني اذا القضيه ليست على عواهين هكذا. فانت تريد ان تشاهد برنامج معين دون ان تسال، تخيل انت ان الرسول صلى الله عليه وسلم بجوارك. والله اذا استمر جلوس نبي الله صلى الله عليه وسلم بجوارك فاكمل انت. اذا تخيلت بل اقول تيقنت ان الرسول لم يكمل ولا ثانية واحدة فهذا برنامج لا يشاهد. اذا نزلت الى درجة يعني او درجات فقلت اجلس عمر بن الخطاب بجوارك او ابن تيمية او ابو حنيفة او مالك بن انس او العز بن عبد السلام اي يعني سبحان الله قريب جوارك، او رجل صالح من قومك عم او خال محترم، اقول الاعمام ان شاء الله والاخوال محترمين ان شاء الله، فقريب جوارك كده وانظر سبحان الله. فده حتى لان الله على خائنة الاعين وما تخفي الصدور، تجد الولد الشاب ماشي جنب ابيه يعني يطأطي راسه يعني في الشارع، ولد غض البصر فابوه سعيد الله اكبر ولد، ولكن يوم تمر حدثا فينظر هكذا خائنة. هذه خائنة الأعين. هذه لكن أنت تخاف من الله أم تخاف من أبيك؟ أنا أريدك أن تخاف من الله عز وجل وتحترم أباك. المهم فقضية أن ماذا أحدثوا من بعدك، لقد أحدثنا الكثير. يعني هم عندهم في الغرب سينمات عارية، عندنا عندهم باليه أصبح عندنا، عندهم رقص إيقاعي أصبح عندنا رقص إيقاعي، عندهم سبحان الله العظيم لعب نساء وبنات امام الجمهور الرجالي، وحكم من الاخت خلانة او الكابتن الكابتنة على ما فيش كابتنة لان كابتن كلمة اجنبية يبدو لا تؤنث، الكابتن فلانة كابتن فلانة هذه سبحان الله ولك دي محترمة جدا دي تلبس شرط ولا يظهر منها الا ذراعها وساقاها وتجري هكذا وجسمها كذا. لو رجعنا لكتاب الله قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مش دي آية؟ يقول لك خففها يعني خففها يعني أضع لها كوب ماء تدف فيه يعني كيف تخفف؟ الله يأمر النساء ألا سبحان الله. فالقبل العظيم أن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما تصور عليه القتلة البيت ليقتلوه كانت نائلة بنت الفرافصة زوجته بجواره، ماذا قال لها؟ قال ادخلي فاحتجبي قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. ولكن نرى الان رجال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا يقول على ابواب المساجد رجال السنتهم السنه العرب. يقول اذا سالته هي زوجتك اين زوجتك؟ والله عندي الكوافير. لا حول ولا قوه الا بالله. رجل وهو دخل المسجد اين هذه الكوافير؟ عندنا شيزوفرينيا انفصام الشخصيه. وبعدين في حاله غضب ان عندنا مؤامره والغرب نحن نتآمر على انفسنا. انا معك ان في مؤامره بس مؤامره من المسلمين على الاسلام. هذه المؤامره الاساسيه. مؤامرتنا الحقيقيه هي تآمر المسلمين على اسلامهم، تآمر المسلمين على دينهم، تآمر المسلمين على سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم. ده سبحان الله العظيم يستحي بعض من ابنائنا وبناتنا ان ينطق كلمه بلغه عربيه فاذا اتهم بالتخلف. ولو ان هذا المتخلف نفسه، هذا المتخلف ليس بالعربيه بما يدعي انه يعني متقدم، لو قرأ التاريخ لعلم ان حكام اوروبا في العصور الوسطى وما بعدها كان الحاكم والملك والوزير والمسؤول اذا اراد ان يظهر ثقافته امام الجميع يتكلم بضع كلمات عربيه ليعرف الناس انه مثقف لان كانت لغه الحضاره. في جامعه مونبلييه كان لغايه 1912 يعني من 100 سنه او سبحان الله او اقل كان تدرس طب ابن سينا. ولكن السلف كانوا هكذا لانهم تمسكوا بدينهم. نحن قوم كما قال عمر كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله سبحان الله. لكن الاغرب من الخيال، الاغرب من الخيال انني اقول دائما ان يعني الغرب رتب حياته على طريقته ونحن لا يجب ابدا ان نتبع سنن من كان قبلنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو كالنعل بالنعل والقلزة بالقلزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم. اذا القضية تريد اعادة حسابات وصياغة حسابات حتى لا نكون قد يعني رجعنا الفهترة حتى يعني تصبح فينا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نرد عن الحوض يوم القيامة. سبحان الله، هل يرضي الله وهل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صناعه الفيديو كليب في العالم العربي تتكلف 67 مليار دولار سنويا؟ هل يرضي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اذا صنعنا هذا ان نشرب من حوض الكوثر؟ كيف ان لم نتق الله؟ والله يعني تذهب البركه من العمر ومن المال ومن الاولاد وتتمرد علينا الزوجات وتأتي حسالة الأمم لتأخذ يعني كل موارثنا ومقدساتنا. ليست المؤامرة من الخارج لكن مؤامرتنا على ديننا، هذا هو الأمر الخطير. فلنتق الله عباد الله. والله إن كانت هذه الفضائيات تفيد الناس فمرحبا بها، وإن كانت ضد قيم الناس ومبادئ الناس فهذه أموال ننفقها ثم تكون علينا حسرة يوم القيامة ونغلب ونهزم وهذه هزائمنا منكورة متكررة من هزيمة إلى هزيمة ومن تخلف إلى تخلف. فلنستغفر الله رب العالمين ولا يضحك علينا الغير أبدا، وإنما لنا ثوابتنا التي يجب أن نتوقف عندها وأن نكون سبحان الله من خير أمة أخرجت للناس. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر نؤمن بالله. ما بالكم لو زارنا الرسول في بيوتنا أو زارنا الصحابة في بيوتنا؟ هل يقولون هذه بيوت لأحفاد عمر وأحفاد سعيد بن عامر وأحفاد خالد بن الوليد، أم يقول أنها أحفاد أناس آخرين؟ أحبتي في الله اعذروني إن كنت منفعلا قليلا وأنا لا أحب الانفعال، ولكن يعني مقتضى الواقع اقتضى هذا حتى لا نحشر في زمرة الذين تدفعهم الملائكة على الحوض ولا تصلح فيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كف فينا نبينا وفرق قلبه بنا واتسنى من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نضمع بعدها أبدا. كنوا مع بعد الفاصل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أي نور قد تجلى للعقول أنت مرحبا بكم. احبتي في الله مرة اخرى ونحن مع هذا الحديث القدسي الذي تدفع فيه الملائكة طائفة من امة محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض وتمنعهم من الشرب منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينهض ليشفع لهم عند ربه، فاذا برب العباد عز وجل يقول له انك لا تدري ما احدثوا من بعدك. الامة اذا كان بنو اسرائيل تاهوا 40 سنة فنحن دخلنا في التيه منذ قرون، والمصيبة اننا ما ادركنا الى الان اننا في التيه. بنو اسرائيل تاهوا جسدا وتربى جيل جديد في التيه وعاد بعد 40 سنة نصر القضية، نحن من قرون ونحن في التيه، فمتى نخرج؟ متى العودة؟ عندما نعلم اولا ان المريض عندما يريد ان يعافى يجب ان يقتنع انه مريض اولا، لابد يعني انا عشان اقتنع بالمرض لابد ان اقتنع ان انا مريض. لكن الانسان صريح الفراش في غرفة الانعاش يعني انعاش سبحان الله ويقتنع انه بطل كمان اجسام، بقول متى اشارك في الماراثون الدولي؟ لابد ان اقتنع انا مريض الاول. فاذا اقتنعت انني في التيه لابد ان اعود الاول الى نقطة البداية. ما هي نقطة البداية؟ وضحها عمر رضي الله عنه لما قلنا في بداية الحرب قوم كنا اذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ربيع بن عامر لخص القضية، ما كان يملك ربيع بن عامر لا مشي ده عربي لابس ثوب قصير في ربما رقع ينزل ويدخل على قائد الفرس ويقول له بكل عنجهية ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، وجينا لنخرج الناس من جور الاديان الى عبد الاسلام، وجينا لنخرج الناس من ضيق الدنيا الى ساحة الاخرة. لكن للأسف الشديد سبحان الله يعني عندما يعني انتقصنا من شأن ديننا انتقصنا الغير. برنامج امريكي شهير ياسي والناس وللأسف العرب كلهم يشاهدونه عبارة عن واحدة جايبة كلب مقطوع الرجلين والحسرة والبكاء على الجمهور في الاستوديو. طب وابنائنا الذين يقطعون كل يوم ونسائنا واطفالنا وكبرنا وصغرنا؟ اما حمزة فلا بواكي له، اما شعب فلسطين فلا بواكي له، اما شعب العراق فلا بواكي له. ماذا احدثوا من بعدك؟ واحد سألنا السؤال، اقول دائما تقول في خطب الجمعة احمل هم الاسلام، احمل هم الاسلام، كيف احمل هم الاسلام؟ وتعطيك بالقياس وانت جالس هكذا بين اولادك تريد طعام العشاء، وضع العشاء فتحت النشرة وجدت 30 عراقي قتل و20 فلسطيني ومش عارف ايه عند الفيضان في اندونيسيا، زلزال في في في في في في في في لاهور، مش عارف ايه في في في باكستان. سبحان الله، لو توقفت عن الطعام وجاءتك حالة من المرض فانت تحمل هم الاسلام. اما اذا قلت لابنتك اقلب القناة كفانا غم فكفانا غم، يعني وعلى فهمك انت وعلى ذكائك انت فهم الباقي. يعني اذا حمل هم الاسلام ان احنا تقطعت اوصالنا. القضايا امام القضاة، اخ سبحان الله رفع قضية على اخيه من اجل 5 امتار، شقة 100 متر، 1000 مش عارف دينار ولا 1000 دولار ولا 1000 جنيه، اولاد يحضروا على ابيهم لانه كبروا في السن سبحان الله، اولاد ياخذوا امهم يلقونه في دار المسلمين، وكلما رأيت في ديار الاسلام دار المسلمين رأيت قطعة من غضب الله تنزل على ارض الاسلام، لان قال ربنا انا يبلغن عندك يعني في بيتك وتحت رعايتك. اما كيف لبعض الزوجات ان تعيش مع هذه الحيزبون تحت سقف واحد؟ ماذا احدثوا من بعدك؟ لقد احدثنا الكثير وتغيرنا وتغيرت الامه، لو رانا الرسول ما عرفنا. وبعدين ده نعم الحمد لله الامل موجود والصحوه موجود الصحوه موجود، لكن الذين كبروا على موضوع العيب ومش عيب، زمان في الخمسينات والستينات ما كان حد يقول حرام وحلال، والعيب ان البنت تظهر ذراعها عيب هذا حرام، كلمة حرام في مكانها يعني الحلال بين الى يوم القيامة والحرام ايضا بين، الحلال حلال الى يوم القيامة والحرام حرام الى يوم القيامة. لكن للأسف الشديد نحن نريد ان نضحك على انفسنا